ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله معز أوليائه المؤمنين. الحمد لله الذي نصر وجبر عباده المرابطين. الحمد لله الذي كسر بقدرته وعزته جبروت الظالمين. الحمد لله رب العالمين. أيها الناس، بيان من الله، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وقال جلت قدرته: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. يا أهل غزة، سلام عليكم بما صبرتم، سلام على مقاومتكم، سلام على شهدائكم، سلام على جرحاكم، سلام على خائفكم وفاقدكم ونازحكم، سلام على الأمهات الصابرات، سلام على الآباء المكلومين، وعلى الصبايا والشباب والأطفال، سلام على كل حبة رمل في غزة العزة، سلام عليكم بما صبرتم، ونسأل الله أن يكون لكم عقبى الدار. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم هدنة كصلح الحديبية، يعقبها فتح كفتح مكة، وتصدع للكيان الصهيوني المغتصب يا رب العالمين. بإذن الله، ثقة في الله وتوكلا على الله، غزة في قادم أيامها لن تحتاج إلى أنفاق، لأن الجولة القادمة ستكون الحاسمة، وسيكون المغضوب عليهم هم الذين يختبئون وراء الحجر والشجر، وسيكون المؤمنون بإذن الله تبارك وتعالى في المقدمة، هم الذين سيقتلونهم بإذن الله، وسينكل الله تبارك وتعالى بأيدي إخواننا، وسيكسر الله تبارك وتعالى بهم شوكتهم، وسيحطم بهم هامتهم. لما ألقى فرعون ولما لقي فرعون الماشطة المؤمنة هي وأولادها لقيها ثم أمر بقتلها وإلقائها في القدر الذي يغلي. لما ألقيت في القدر الذي يغلي طفت عظامهم، ورغم ذلك لم يسجل التاريخ انتصار فرعون، بل انهزم لأنه كان يريد أن يردهم ويفتنهم عن دينهم فلم يستطع إلى ذلك سبيلا. ولما أبت ماشطة فرعون وثبتت انتصر إيمان الماشطة على جبروت فرعون. ولما شق الملك الظالم الأخاديد وأضرم فيها النيران وألقى فيها المؤمنين لم ينتصر الملك الطاغية بل انهزم، لأنه كان يريد أن يرد المؤمنين عن دينهم فلم يستطع. وثبت المؤمنون على قولهم آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. الثبات على الإيمان والصبر على المبادئ حتى الموت نصر عزيز لا يعرفه أشباه الرجال، ولا يعرف قيمته الأذلاء الذين تربوا على الخسة والندامة. أما الشهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون، ولا يريدون الرجوع إلى الدنيا أبدا إلا ليقتلوا في سبيل الله مرة أخرى لما يرون من أجر الشهيد. أما الباقون من الأحياء من المؤمنين لهم النصر في الدنيا ولهم العزة والتمكين بإذن الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قد يقول أحدهم ممن كان يوسوس للناس فيقول أين الله مما يحدث في غزة؟ أين الله من جبروت أمريكا؟ أين الله من تسلط الظالمين على رقاب المؤمنين؟ فلما تحققت الآيات أمام عينيه قال هل تسمي هذا نصرا؟ آلاف الشهداء أحياء كاملة سويت بالأرض، قتلى ارتقوا في سبيل الله، أطفال مشردين، غزة لم تعد غزة، فكيف تسمي هذا نصرا؟ نقول لهذا أهم ما فعله الإسلام في الصحابة أنه قوض كل الحسابات المادية في أعينهم. من ذلك فكرة العدد حين تكلم عن العدة قال الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وحين تكلم ربنا عن الإنفاق قال النبي عليه الصلاة والسلام أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، والله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وحين تكلم عن الشهداء قال في محكم التنزيل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وحين تكلم عن استنقاذ النفس المؤمنة قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وحين تكلم عن كل حسابات الدنيا قال متاع قليل ثم مأواهم جهنم. تلحظ من كل ما ذكرت لك أن المقاييس في الإسلام مختلفة، لأن الإسلام لا يتعامل فقط بالأمور المادية بل هو عقيدة وإيمان قبل أن يكون سلوكا ماديا وفعلا محسوسا. فالنصر ليس عددا فقط، النصر له صوره، إضعاف العدو نصر، مراغمة الأعداء نصر، غيظ الأعداء نصر، كسر هيبة العدو نصر، الثبات على الحق نصر، تمكين الدين والفتح للدعوة نصر، جعل كلمة عدو الله هي السفلى وكلمة أولياء الله هي العليا نصر، كل رزق للمؤمنين نصر، هو نصر من الله سبحانه، كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين. ومن العجيب ما سماه القرآن نصرا، الله تعالى قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالنصر لم يكن لهم، بل كان لعدوهم على عدوهم، لكنه صدق وعد الله لهم. لذلك سمى العلماء حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، سمي هذا الحديث عند العلماء بحديث الطائفة المنصورة. موازين مختلفة عن غير هذه الموازين العلمانية التي اعتادها الناس. لو كان للعدد قيمة ما بايع الصحابة تحت الشجرة، وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة للمدينة، ولا خرجوا من المدينة لجزيرة العرب، ولا خرجوا من جزيرة العرب للفرس والروم. لو كان للعدد قيمة ما وصلك هذا الدين. وهذا من طريف ومن أجود ما كتب أخونا في الله الأستاذ محمد وفيق حفظه الله تعالى. ورغم كل ذلك نقول للذين يقللون من الهدنة، نقول لهم: لقد نصر الله إخواننا في كثير من الميادين، نصرهم في الميدان الإعلامي، ونصرهم في الميدان الدعوي، وقد فتح الله تبارك وتعالى بهم قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. فمجمل ما حدث خلال 15 شهرا تصفه هذه الآية الكريمة: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ماذا فعل أعداؤنا؟ تخيل عدو الكيان الصهيوني وراء آلة اقتصادية جبارة، ووراء آلة حربية جبارة، ودول كاملة داعمة، ومعه أهل الخسة وأهل النفاق وأهل الكفر وأهل الإجرام من عرب وعجم. ماذا فعل يهود؟ آذوا المدنيين والنساء والأطفال، إلا أنهم لم يقدروا بفضل الله على شباب المقاومة. شباب المقاومة المسكين، يستطيع هذا الشباب بفضل الله وبقوة إيمانهم بربهم وبنصرتهم لقضيتهم، استطاعوا بفضل الله تبارك وتعالى أن يثبتوا، حتى ولى العدو الأدبار وهم يجرون أذيال الهزيمة. ونحن نستطيع الآن، وكل محلل عسكري شريف وكل محلل سياسي شريف يقول الآن: إن أهداف النتن فشلت، مخطط التهجير والترانسفير فشل، خطة الجنرالات فشلت، ولم تعلو سوى كلمة الله أكبر. وعدنا الله بالنصر، ووعد الكيان ومن وراءه من هذه العصابة، وعدهم بالهزيمة، فصدق وعد الله، وخاب هؤلاء ومن والاهم، ومن حذا حذوهم. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. يد الله فوق أيديهم، إي والله يد الله فوق أيديهم. كان بفضل الله، كان بفضل الله أن انتصر إخواننا حتى وإن كان ظاهر الأمر مؤلما. نحن لا ننكر الجراح، لا ننكر ما بذله وقدمه الآباء وما قدمه إخواننا من تضحيات شابهت عصر الاستشهاد الأول، لا ننكر هذا أبدا. لا يمكن أن ننكر عشرات الآلاف ممن ارتقوا شهداء نحسبهم كذلك والله حسيبهم. لا ننكر ما نزل من خراب وتدمير بهذه الأرض الطيبة المباركة، ولكن الله تعالى كان معهم، ربط على قلوبهم، أعانهم، أعانهم في الصقيع وأعانهم في الحرور، أعانهم فضربوا أروع الأمثلة. فاللهم ارض عن أهل غزة، اللهم ارض عنهم واجزهم خيرا على ما قدموه وعلى ما بذلوه. وإن نقل لهم ذلك، أقول هذا على استحياء، فوالله لم نستطع أن نقدم لإخواننا شيئا، ولكننا والله كنا معهم ولازلنا وسنظل، فهم منا ونحن منهم، هم منا ونحن منهم. ما يسعدهم يسعدنا وما يحزنهم يحزننا، والله على ما أقول شهيد. ماذا بعد إعلان صفقة الهدنة؟ أولا نوقن أن أعظم عبادة وقف الإبادة، فنحمد الله الذي وفق لهذا الأمر بعد ثبات وصبر وتضحيات أهلنا في أرض الرباط بالغالي والنفيس لنصرة الحق وأهله. هذا الثبات الأسطوري الذي أحدث تغييرا جيوستراتيجي في دوائر صنع القرار الإقليمي والدولي والمحلي بفضل من الله وحده. ثانيا، لمن يقول أين الله مما حدث في غزة، أين الله من هذا الكون، أين الله من الظلم الذي يقع على العباد، نقول لقد رد الله أهل الغي والباطل ومن وراءهم من قوى الشر في العالمين الغربي والعربي، ردهم الله لم ينالوا خيرا. وليس هذا فحسب، بل في علم التاريخ السياسي والعسكري يعد ما حدث في هذه الهدنة قمة في إذلال العدو المتغطرس الذي زعم أنه سيحقق الكثير من الأهداف، إلا أنه لم يستطع تحقيق أكثرها، حتى إنه لم يتمكن من تحرير أسراه بعد عام ونصف من ممارسات الشذوذ والتقتيل والإبادة والتدمير والتهجير والتجويع والإمراض، بل والقتل أمام كاميرات العالم كله، رغم المدد العالمي الغربي والعربي الذي كان يتدفق عليه، ورغم كل الحيل والخطط والمكر، جث العدو على الركب ليوافق على هدنة مشروطة من المقاومة، فاللهم لك الحمد. ثالثا، إن بنود الاتفاقية التي تم التصديق عليها والاعتراف بها تساوي إعلان نجاح المقاومة على أعدائها في الداخل والخارج، وإن رغمت أنوف العلمانيين وأنوف أذناب ماما أمريكا في بلادنا وبلاد المسلمين، وإن رغمت أنوف أذيال الغرب من الملاحدة والمنافقين والنصارى ومن حذا حذوهم ولف لفهم. رابعا، سبق أن بينت في سلسلة كاملة بفضل الله تعالى بعنوان النصر المبين، بينت أن للنصر في الإسلام دلالاته ومنطلقاته، وأنا أدعو إخواننا أن يستمعوا إلى هذه السلسلة، سلسلة النصر المبين، حتى نفهم فلسفة الإسلام، وحتى نفهم مقصد الإسلام في مسألة الانتصارات. أقول لقد انتصر إخواننا بفضل الله تبارك وتعالى، وهم بفضل الله الآن، لو أن الإمام الذهبي عليه رحمة الله يصنف الآن كتاب سير أعلام النبلاء لصنف مثلها سير أعلام الشهداء، وخص إخواننا في أرض الرباط بكل ما قرأناه وسمعناه. لقد رأينا عجبا يا أمة محمد، رأينا من جدد فينا ما كنا نقرأ عن حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رأينا ذلكم الطفل الذي يتكلم بكلام والله ما تسمعه من كبير، ورأينا المرأة الرؤوم التي فقدت زوجها ووليدها تقول فداك يا رب، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، ورأينا هذا الرجل الذي خرج ليأتي بالطعام ليجاهد ويكافح ليأتي بالطعام لأولاده الصغار، خرج فلما عاد وجد البيت الذي يقطنه ويسكنه نزل على من فيه فمات كل أهله، كل أهله، مات 60 من أسرته في لحظة، ولم يبق من عائلته إلا هو، فإذا به يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم إن هذا فداء لأمة الإسلام، فداء لأمة محمد، إنهم يتمنون لو فدوا بأنفسهم إخوانهم، فاللهم ارفع قدرهم في الدنيا والآخرة، ولا تحرمنا بركة مناصرتهم، ولا بركة الذب عن أعراضهم، واحشرنا معهم وإن قصرنا ونحن نعترف بالتقصير. خامسا، ليس الانتصار فقط هو الانتصار في المجال العسكري، بل إن ما قدمته الحاضنة الشعبية في هذه الحرب الضروس سيظل مضرب الأمثال عبر العصور، وسنفاخر به الأمم. سادسا، للمنتصرين على نفوسهم قبل عدوهم أبشرهم بتلك البشريات، أبشرهم بأن المسلم في تلك الدار أمامه أحد خيارين، إما النصر وإما الشهادة، فجزاكم الله خيرا على ما قدمتم، فقد وفقتم بتوفيق الله لكم لتعلمونا ما قرأناه عن أسلافنا ممن سطروا بدمائهم الزاكية، ممن سطروا بدمائهم الزكية الزاكية، تلك الكلمات، نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. سابعا، من ضحى بحياته وزهرة شبابه ليجاهد الأعداء الذين اغتصبوا الأرض وهتكوا العرض ودنسوا المقدرات والمقدسات وسرقوا المقدرات، ثم هو يصبر على الإعداد ورابط في أرضه وجاهد مقبلا غير مدبر، لم يرهبه ما فقده في سبيل نصرة الحق، وليس هذا فحسب، بل ظل صاحبنا في نزوح ورباط مع البنادق وفي الخنادق، وناله ما ناله من خوف ومخمصة في سبيل الله، ثم قاوم العدو الصائل بما استطاع ليحدث فيه النكاية تلو النكاية، ثم كلل عمله بالارتقاء صابرا محتسبا ثابتا. تخيل هذا الإنسان كيف يكون أجره. إننا نحسب أن الرب الكريم قد اصطفى أمثال هؤلاء لينالوا وسام الشهادة في سبيل الله، وما أعظم تلك المنزلة، وما أشرف أصحابها في الدارين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بعد حسن عبادة وإنابة يا رب. ثامنا، ليس النصر فقط في كسر شوكة المعتدين من الناحية العسكرية، بل إن للصبر صورا أخرى وللنصر صورا أخرى، وهذه الصور أهديها لإخواننا من أهلنا من المدنيين. أقول لهم: من صبر على التجويع واحتسب ذلك عند الله فقد انتصر. من صبر على النزوح ومآلاته واحتسبه عند الله فقد انتصر. من فقد عزيزا فلم يتسخط أو يتسلط أو يجزع واحتسب ذلك عند الله فقد انتصر. من فقد بيتا أو عملا أو مالا أو تجارة أو حجرا أو بشرا فاحتسب ذلك عند الله فقد انتصر. من تألم من الشرود والإفقار والإمراض والبرد والحر ولم يجزع وصبر واحتسب ذلك عند الله فقد انتصر. من أسر وعذب واضطهد لأجل فضح إخوانه في المقاومة وإفشاء أسرارهم فثبت وصبر ولم يعطي الدنية في دينه ولم يعن أعداء الله على إخوانه فقد انتصر. من كافح ليطعم أولاده من حلال ويسد رمقهم من حلال واحتسب تعبه ونصبه في ذلك فقد انتصر. من استعلى على أوجاعه وآلامه وخرج ليدفع عن إخوانه وأهله ورفاقه فقد انتصر. من أفاق سريعا من هول المصائم ولم يبك على الأطلال ولم يستسلم للخذلان العربي أو الغربي ولم يحزن لعمالة بعض الأنام ولم ينتظر مكاييل السياسة ومكاييل الساسة من بني الإنسان فقام واجتهد فقد انتصر. وهنا أقول: كلما رأيت الشيخ خالد نبهان روح الروح الله يرحمه، وكلما رأيت إخواننا تحسرت على نفسي وقلت: لعل لهم عند الله منزلة ما كانوا ليبلغوها إلا بأن يكونوا قد ولدوا في هذه الأرض المباركة فاصطفاهم الله وأيدهم وأعانهم، ولم يعنهم فقط على ما هم فيه بل كانوا سببا في انتصار الدعوة في العالم. والله إني لأتعجب حينما كانوا يأتون بصورة الملتحي، دائما تأتي صورة الملتحي مشوهة. استطاع خالد نبهان والشيخ باهي الذي كان يقول: يا زلمة احنا في أرض رباط، يا زلمة كلنا مشاريع شهادة، هذان استطاع بتوفيق من الله تبارك وتعالى أن يقوموا بما لم نستطع أن نقوم به. استطاعوا أن يقوموا بفضل الله تعالى بما لم نستطع أن نقوم به. لقد كانوا سببا في دخول الغربيين في الإسلام ومنافحة هؤلاء. سبحان الله، سبحان الله العظيم. تاسعا النصر الحقيقي، النصر الحقيقي أن تجد أيها الأخ الغزي وأيها المسلم أن تجد كل ما قدمت ذخرا لك في الحياة الحقيقية في الآخرة. النصر الحقيقي سيكون يوم القيامة، حين سنجد العالم كله يحسد أهلنا في أرض الرباط في غزة العزة على ما كانوا فيه، على ما كانوا فيه. ستأتي هذه اللحظة، ستأتي هذه اللحظة وسيغبط الجميع إخواننا على ما كانوا فيه. وحينما نرى وسيرى العالم كله يوم القيامة حينما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وحينما يرى الجميع سيرون النعيم المقيم الذي سيكون فيه هؤلاء جزاء بما أسلفوا دفاعا عن القدس والأقصى، والله إنه هو النصر الحقيقي. النصر الحقيقي أن يجد كل غزي ثبت لله في تلك الفترة واحتسب أن يجد كل تضحياته مهرا للجنة. النصر الحقيقي أن يخرج من أصلاب هؤلاء الثابتين من ينتصر للقدس ويعمل على تحرير الأقصى من أيدي الغاصبين. هذا هو النصر الحقيقي، أن يظل الأجر مستمرا. وإن مات إخواننا، مات إخواننا القادة، أسأل الله أن يتقدم، أن يتقبلهم بالقبول الحسن وأن يغفر لهم زلاتهم. ماتوا ولا زال الأجر إن شاء الله ممتدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عاشرا، النصر المبين على العدو له إرهاصات وله بدايات، وأظنها قد بدأت بحول الله وقوته. وأبشر بأن من قوانين الفرج أن العسر يسير بالتوازي مع اليسر، وأن الفرج يتبع الكرب، ففي باطن كل عسر يسره. قال تعالى: إن مع العسر يسرا. أما من جعل كل حساباته، الحسابات المادية وفقا لمعايير أهل الدنيا، ومن صدق مزاعم دراويش العلمانية الذين كانوا يظنون أنفسهم سادة السياسة وأنهم يفهمون وأن غيرهم لا يفهم، من صدق مزاعم هؤلاء الدراويش العملاء فإنه سيرى أن مجرد شوكة يشاكها في هذه الدنيا فهي بالنسبة له هزيمة نكراء. والقادم بإذن الله أعظم لكل من رابط صامدا محتسبا معتصما بربه في الدنيا قبل الآخرة. ولكن أقولها لله وأنا أعلم أنني من أقل الناس، لا أجاوز قدري، ولكنها أخوة الإسلام والنصيحة الواجبة بين المسلمين بعضهم البعض. أحذر أهلي وإخواني وسادتي، أحذر سادة هذه الأمة في أرض الرباط، أحذرهم من وساوس ومكر وشبهات شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن لن يتركوكم، لقد أقسموا بشكل واضح أنهم لن يتركوا غزة حتى يقوموا بتغيير عقيدة وأفكار أبنائها. هذا كلام صريح. الحرب ليست حرب سلاح فقط، ولكنها حرب فكرية عقدية في الأساس. ود الذين كفروا لو وصل الناس إلى الكفر لكانوا مثلهم. فانتبهوا يا قوم، يا أهل غزة، تراحموا واحذروا التنازع والاختلاف والمزايدات وتصفية الحسابات بعد انتهاء الحرب، وتفرغوا للإعمار بعد الحصار. يا أهل غزة، حصلت هدنة بفضل الله وعونه وتوفيقه، فأوصي نفسي وإياكم بالحفاظ على إنجازكم العظيم، حافظوا على إنجازكم، فاحمدوا الله واشكروه، واجتهدوا في الثناء عليه بما هو له أهل. وإياكم أن تسيئوا الظن بالله، إياكم أن تسيئوا الظن بالله، فاحذروا، احذروا من ذلك. كذلك أوصي نفسي وإخوتي أن يظهروا الرضا عن الرب سبحانه وتعالى، أن يظهروا الرضا عن الرب سبحانه وتعالى، فإنه من أظهر الرضا عن الرب سبحانه وتعالى وصل إلى بغيته، وصل إلى بغيته، وصل إلى بغيته. فإن الله شكور، يشكر لعباده، يشكر لعباده. وظني أن الله تعالى سيحفظ وسيشكر لإخواننا هنا، ويقسم، وأنا أقسم بالله أن الله تبارك وتعالى سيجبر كسر إخواننا إن شاء الله. فالله تعالى لا يقسم ولا يقدر ولا يقسم ولا يقدر ولا يختار إلا الخير. يا أهل غزة، أكرموا مقاومتكم وارفعوا رؤوسكم عاليا وانصحوا لهم، فهم بشر، ولا تعتبوا ولا تلوموا، فأنتم تعلمون أنها منكم وإليكم. يا أهلنا في غزة، اقتربوا من بعضكم وتراحموا فيما بينكم، وأظهروا محاسن أخلاقكم التي اعتدنا على رؤيتها منكم، حيث الإيثار وعدم التزاحم والتنافس على حطام الدنيا الفانية. يا أهلنا، يا أهلنا، ضمدوا جراح المصابين، واحتووا الثكالى واليتامى والمساكين. يا أهلنا، سابقوا في إعمار غزتكم، وتعاونوا مع الصالحين المخلصين من الجهات التي تدعمكم لوجه الله الكريم، وتورعوا عن أخذ المال العام بحق بغير حقه، فإن هذا من الجنايات الكبرى على صاحبها يوم القيامة. يا أهل غزة، لا تمنحوا فرصة لأصحاب الأجندات والمنافقين ومثير الفتن. يا أهلنا في أرض الرباط، بادروا بشكر من وقف معكم ودعمكم، وإن كان لا شكر على واجب، فكل ما قدم لإخواننا هو واجب شرعي على كل عبد مسلم في هذه الأمة، ونحن نعترف بتقصيرنا نحو إخواننا، فليسامحونا والله. يا أهلنا في أرض الرباط، كونوا على حذر، فالعدو غدار، وهو لم يطلب هدة إلا ليلتقط أنفاسه ويبدأ من جديد، فاحذروهم، فهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وأنتم تعلمون أن عدوكم لا عهد له، لا كلمة له. ثم أقول وصيتي لعموم المسلمين، يا أهل الإسلام، ويا كل من شغلته هذه القضية، طوال هذه المدة. جزاكم الله خير الجزاء، نحبكم في الله، ولكن لا تتوقفوا عن الدعاء، فالمعركة مستمرة وإن توقفت لهدنة. كذلك يا أهل الإسلام، لا تتوقفوا عن دعم إخوانكم، عن الدعم المالي والإغاثي، فالحاجات كثيرة كثيرة. يا أهل الإسلام، لا تتوقفوا عن المقاطعة بأنواعها المختلفة، وفي المقدمة مقاطعة أفكار العدو ومقاطعة أخلاقهم، واحرصوا على توفير البديل الوطني لكل سلعة. يا أهل الإسلام، احرصوا على الإعداد التكاملي التراكمي، فلا يكفي المشاركات العاطفية، ولا بد من المشاركات الالتحامية، فأعدوا واستعدوا، فإن المعركة قادمة قادمة. يا أهل الإسلام، احذروا الإعلام المضلل، وانتبهوا لأبواق المنافقين الذين إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. يا أهل الإسلام، جددوا بيعتكم لإخوانكم من أهل الإسلام، ولا يمنع من ذلك أن تقدموا نصحكم لهم بكل أدب، فنصيحة المحب تختلف عن تهكم المبغض. يا أهل الإسلام، احملوا قضية إخوانكم إلى كل موقع، واجعلوها محور حديثكم وعنوان رسالتكم. يا أهل الإسلام، إياكم والمطبعين، فافضحوا كل مطبع عميل خائن متواطئ مع المحتل، وإن كان عربي اللسان إلا أنه عبري التفكير. يا أهل الإسلام، ركزوا جهودكم في إعادة الإعمار، ركزوا جهودكم في إعادة إعمار هذا البلد وترميمها حتى تنتصر لقضية القدس والأقصى. يا أهل الإسلام، من أتيح له منكم زيارة غزة فلا ينسى أن يقدم اعتذار الأمة لها ولأهلها، وطلب عفوها، وتضميد جرحها، واستلهام تجربتها. وإن لم يتيسر لنا الذهاب إلى هذا البلد الشريف، فواجبنا والله لم ينتهي، فالمقاطعة لم تنتهي. إعادة التأهيل الإيماني والإعداد النفسي والبدني والعلمي والعقدي والفكري لم ينتهي. الدعاء بهلاك الظالمين المجرمين لم ينتهي. الانشغال بسد ثغر من ثغور الأمة لم ينتهي. أن تجتهد في تربية أبنائك وتنشئة الأجيال على كره ومعاداة أعداء الله أبد الدهر لم ينتهي. نعم نعم، كل هذا لم ينتهي. ثم أقول، نحن نفرح في هذه الليلة فرحا لم نشهد له مثيلا منذ عام ونصف. والله وبالله وتالله وما كنت لأقسم بالله كاذبا أبدا، لقد فرحت هذه الليلة فرحا ما فرحت مثله منذ شهور، بل منذ عقود. لقد فرحت الليلة فرحا عظيما، وحمدت الله على تلك النعمة، بل وأبكتني تلك الفرحة. نعم، أبكتني تلك الفرحة. وختاما أختم بكلمات جميلة طالعتها لفضيلة الدكتور أسامة الأشقر حيث قال: لقد زين الشيطان لأولئك القتلة الأوغاد أعمالهم، وبسط لهم الغرور آمالهم، ولم يجعل الله في قلوبهم رأفة يترأفهم بها القادمون أو يرحمهم بها الراحمون. لقد جثمت علينا أيام قاسية لم يعبر علينا مثلها من قبل، واحتمل شعبنا في غزة من الأذى ما لا تطيقه البشر، ووقع عليه من فواجع الكارثة وذريع الفتك ما تشيب له الولدان. وما كانت الأحلام إلا أن تتحول بفضل الله من مجرد آلام إلى آمال. كادت الأحلام أن تطيش. ترجل في هذه المعركة من أهلنا من كبار الأبرار وأعيان الأطهار، وعشنا أيام الله العجيبة في خوف ولهفة، وفي رجاء وشفقة، وفي عزة ووجع، وفي صبر وانكسار، وفي مصابات واحتيار، وفي جوع وصيام، وفي قهر واصطبار. فسلم الله من سلم، وأسلم لأقداره من أسلم. لقد زرع الله في قلوبنا روحا منتقمة لا تهدأ ثائرتها، لا تعرف المغفرة، ولا تهتدي إلى سبيل المسامحة، ولا تندم في طلب مكرمة الثأر. فالانتقام هنا عدل، والتجاوز فضل، وإن في الشوك عنبا حامضا يحلو بلعقه لعاب المنتقمين المظلومين، ولن يسكنوا حتى ينتزعوا النوم من أهداب أجناف أجفان الأعداء. لم نكن لننسى لحظة أن اللجام قد انفك فجر السابع من أكتوبر، فجر الطوفان الأقصى، انفك هذا اللجام فوطئت به أقدام إخواننا رأس العدو في مشهد من مشاهد تجدد التاريخ الذي لا تنسى آثاره ولن تتوقف مناقشات أحداثه وتداعياته. وسيكون هذا اليوم بكل أثقاله تجربة إنسانية حافلة بعبير المفاخر بإذن الله. وسيظل هذا اليوم كاشفا لمرحلة عالمية سقطت فيها زيوف هذا العالم الوقح الجبان، وبان للعالم كله بلا جليد عاكس يستر عوراته. يا أهل الرباط، لقد كشفتم أدبار الخائنين المارقين، وآويتموهم في العراء دار الفاسقين، وسيلاحقهم عار الخذلان إلى يوم الدين فوق ما يأتيهم من عقاب قريب وإدانة فاضحة. لقد قاتلتم أيها العظماء بلا ظهير عسكري ولا عمق استراتيجي ولا سلاح ثقيل ولا إسناد منتظر ولا مؤونة حاضرة ولا غطاء حام، فلم تنكسر شوكتكم ولم تلن قناتكم ولم تهن عزيمتكم ولم تنكسر حملتكم ولم يعوج صفكم. لقد كنتم جند الله الأبرار وصوت الحق الباضي ووذبة القدر النافذ والرياح الزعاع في ثبات الجبال. كتبتم ملحمة الأمة بفخار وزرعتم فيها قوة الأمل وربطتم في فؤادها الواجف يد القدرة وجعلتم من الموت نشورا ومن القليل كثيرا ومن الصغير كبيرا وقد رأينا قوة بأسكم وشدة مراسكم وصدق انتقامكم وأمانة جندكم ومدد الله لكم حين انقطعت الحبال وفرت الجبال الثقال ونثق أن من استطاع بلوغ وثبة الطوفان الهائلة تلك فإنه قادر على أكبر منها من حيث لا يحتسبون وما ذلك على الله بعزيز. أيها الأبرار، إن لسان الزمان ينطق بشكركم ويصدح بذكركم وإن عيونه تسطع بثباتكم وهي ما تزال تستبشر بمرأى نواصي خيولكم الأولى وترتقب استئناف صولتكم وجميل العوض الإلهي لكم. وأحسب أن الطوفان تتفتح أبواب سدوده الآن بتداعياته واندحاته، فلا تربطوا الأحزمة وأبشروا فإن الله مع الصابرين وإنه سيوهن كيد الكافرين. وفي الختام، لا أملك بعد كل هذا الثناء إلا الدعاء، فأقول: اللهم إن لنا إخوة في الأنفاق خذلهم أهل الكفر والنفاق، فاجبرهم وانصرهم وأعزهم عزا يملأ الآفاق. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتم على إخواننا فرحتهم، اللهم أتم على إخواننا فرحتهم، اللهم انصر من نصرهم وأذل من أذلهم واخذل من خذلهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل نصرهم آية للعالمين، وأن تجعل نصرهم بداية نصر للإسلام والمسلمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود والأمريكان ومن في حلفهم يا رب العالمين. اللهم إنه لا يضيع عندك هذا الدعاء، اللهم إنك لا تمل حتى نمل، وإنا نشهدك أننا لن نمل، وإننا سنظل نحسن الظن بك يا رب، ونحسن فهم أقدارك يا رب، ونحسن وعدك يا رب، ونحسن الظن في وعدك يا رب. اللهم نصرا للإسلام وفرجا للمسلمين وفتحا للتوحيد والموحدين وفرجا للمكروبين يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصلاة في المسجد الأقصى يا رب يا رب، وما ذلك عليك بعزيز يا رب يا رب. وإن قصرنا يا رب وإن قصرنا، لكنك تعلم أننا نحب إخواننا ونواليهم ونذب عن أعراضهم قالة السوء. اللهم فبحبنا إياهم ارفع درجاتنا عندك، اللهم بموالاتنا لهم ولعموم المسلمين ارفع درجاتنا عندك يا رب. اللهم إنا نسألك فرحة مثلها لإخواننا في السودان يا رب. اللهم إنا نسألك فرحا لإخواننا المأسورين والمعتقلين يا رب. اللهم إنا نسألك أن تفرحنا بنصر الإسلام يا رب. اللهم اجعلنا من جندك، اللهم اجعلنا من جندك، اللهم اجعلنا من جندك الأوفياء المخلصين، اللهم اجعلنا من جندك الأوفياء المخلصين. اللهم استخرج من أصلابنا من ينتصر للدين، اللهم استخرج من أصلابنا علماء وعالمات، مجاهدين ومجاهدات، حافظين للدين وحافظات يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أهل غزة، اذكروني في دعواتكم، من بلغه صوتي منكم أرجو ألا يحرمني من دعوة خاصة. أخوكم فقير، أخوكم ذليل، أخوكم مقر بضعفه، أخوكم يرجو من الله أن يجبر كسره، أخوكم يرجو أن يستعمل لنصرة الدين، فلا تحرمونا من صالح دعواتكم، فإني أحسب أن الله لا يرد دعاءكم. لا تنسوني في دعواتكم، لا تنسوني في دعواتكم، ولا تنسوا إخوانكم المصلحين من دعواتكم، ولا تنسوا إخوانكم الدعاة الربانيين من دعواتكم، ولا تنسوا الصالحين من دعواتكم. أن يقوي الله تعالى ظهورهم، وأن يعينهم، وأن يجبرهم، وأن يديم استعمالهم، وأن لا يستبدلهم. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.